قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، عندك يا أخي ما اسمه بن عبد البر، ما اسمه ابن من؟ وأنت يوسف بن عبد الله، أحسنت، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. قال أخبرنا عبد البر جد الأعلى عبد الرحمن ابن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال قلت لجرير يعني ابن عبد الحميد كان منصور يعني ابن المعتمر يكره كتاب الحديث؟ قال نعم، منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا صفوان بن صالح قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره صار إلى غير أهله، وإذا كان قد ذهب حتى في الكتب ما صار يعتنون به يذهب نوره أكثر. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه ضعف قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركت الناس يهابون الحديث حتى كان الآن حديثا، قال ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعيد وروايته شيئا كثيرا. وذكر الحلواني قال أخبرنا دحيم من أئمة الجرح والتعديل دحيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عطاء بن مسلم عن عمرو بن قيس عن إبراهيم قال لا تكتبوا فتتكلوا، أي إذا كان العبرة بالكتابة ربما ما تحفظون العلم، ويبقى أحدكم إذا أراد يتكلم في العلم ما يستطيع يتكلم فيه إلا أن يراجع ما في كتابه. قال الحلواني وأخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا أبو شهاب قال أخبرنا الحسن بن عمرو عن الفضيل بن عمرو قال قلت لإبراهيم إني أتيتك وقد جمعت المسائل فإذا رأيتك كأنما تختلس مني وأنت تكره الكتابة، قال لا عليك، فإنه قلما طلب إنسان علما إلا أتاه الله منه ما يكفيه، وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه. لما كانوا يحفظون وما يكتبون كانوا مهتمين بالحفظ، الآن الكتابة هذه جعلت الناس ما يهتمون بالحفظ، وعلى هذا فينبغي تكريس الجهود في الحفظ المتقن، حفظ القرآن وحفظ السنة ما يسر الله للعبد منها وحفظ العلوم، أمر مهم العناية بالحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام، والله المستعان.